بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 30 والأخير بإذن الله تبارك وتعالى في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد يطول بنا الدرس قليلا مقارنة بالدروس الأخرى حتى نختم مباحث هذا المتن المبارك. ووصلنا إلى قول المصنف عليه رحمة الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. مما يجب الإيمان به عند أهل السنة والجماعة أن الشهداء أحياء عند ربهم منعمون يرزقون، وحياتهم عند الله تبارك وتعالى هي حياة برزخية وليست حياة دنيوية، فهم باعتبار الحياة الدنيا ماتوا وفارقوها، لكنهم عند الله عز وجل أحياء في قبورهم يرزقون وينعمون. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن مسروق رحمه الله قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، أي سألوا رسول الله فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، إلى آخر الحديث. فبين عليه الصلاة والسلام أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح في الجنة ثم ترجع إلى قناديل معلقة بالعرش، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الحديث فيه دليل على أن الشهداء أحياء عند ربهم، وهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم في صحيحه. والشهداء جمع شهيد، وهو من مات من المسلمين في قتال الكفار، وبسببه لتكون كلمة الله هي العليا. وقيل سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة، وقيل لأنه يكون شهيدا على الناس بأعمالهم، وقيل لأنه حاضر شاهد عند الله عز وجل ليس بميت، وقيل لأن روحه شهدت دار السلام وهي الجنة، وقيل غير ذلك، لكن هذه الأقوال الأربعة هي أشهر الأقوال. ومن فضل الشهيد ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. ومن فضائله أيضا ما جاء عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، أي مع أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، هذه الثانية، ويجار من عذاب القبر، الثالثة، ويأمن من الفزع الأكبر، هذه الرابعة، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة، منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، والحديث رواه أحمد والترمذي، وقال عنه الترمذي: حديث صحيح غريب. فهذا الحديث فيه 6 خصال، مع أنه ذكر 7، لذلك جاء في رواية أخرى سبع خصال، وفي رواية أخرى تسع أو عشر خصال، فهذا شيء يسير مما تفضل الله عز وجل به على الشهيد. والشهداء ثلاثة أقسام، ذكر العلماء والنووي رحمه الله وغيرهم أن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة، وشهيد الدنيا دون الآخرة. فهذه ثلاثة أقسام من الشهداء ذكرها أهل العلم. فشهيد الدنيا والآخرة هو من مات في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، مخلصا مقبلا غير مدبر، فهذا تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وله ثواب وأجر الشهادة في الآخرة. فهذا هو شهيد الدنيا والآخرة. أما شهيد الآخرة فله ثواب الشهيد في الآخرة، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول، ولكن لا تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويعامل كسائر أموات المسلمين. ومن هؤلاء المطعون والغريق والمبطون والمحروق، ومن مات تحت الهدم، ومن ماتت بسبب الحمل والولادة. فعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد. وذات الجنب هو مرض كان يصيب الناس، يعني كالقروح تكون في جانبي العبد من الداخل ثم تخرج إلى خارج البدن، عافانا الله وإياكم. فمن مات بها كان شهيدا. قال: والمبطون شهيد، أي من مات بداء البطن. والعلماء حفظهم الله ورحمهم الله يلحقون الأمراض الباطنية كأمراض السرطان التي تكون في البطن ونحوها بهذا، أي بالمبطون. وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، بجمع أي بحمل في بطنها. وذكر العلماء رحمهم الله أن الله تفضل بجعل هذه الموتات شهادة لما فيها من الشدة والعناء وكثرة الألم، عافانا الله وإياكم وأكرمنا الله وإياكم. ومن هؤلاء أيضا، أي من شهداء الآخرة، من قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه. فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، أو قال: من قتل دون دمه فهو شهيد. ومن هؤلاء أيضا من قتل ظلما، بدلالة هذا الحديث السابق، الحديث السابق الذي ذكرته، استدل به العلماء على أن كل من مات مظلوما فإنه مكتوب عند الله عز وجل من الشهداء. واستدلوا على ذلك أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صعد على جبل أحد مع أبي بكر وعمر وعثمان، قال: أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. فأثبت الشهادة لعمر وعثمان رضي الله عنهما، وقد قتل كلاهما ظلما. فهذا مما استدل به العلماء على أن من قتل مظلوما فإنه شهيد. فهذا إذن هو القسم الثاني، شهيد الآخرة. أما شهيد الدنيا دون الآخرة وهو القسم الثالث، فيعامل في الدنيا معاملة الشهيد، لكنه ليس في الآخرة له من ثواب الشهداء. فظاهر هذا أنه مات في قتال الكفار، وظاهره أنه مات في سبيل الله، لكنه غل من الغنيمة، أو قاتل رياء، أو سمعة، أو قاتل نفاقا، أو قاتل حمية، أو لأجل دنيا، أو غيرها من النوايا الفاسدة التي أفسدت عليه عمله وأفسدت شهادته، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. ومما يجب الإيمان به أيضا أن أرواح المؤمنين بعد الموت تكون في نعيم في البرزخ إلى يوم القيامة، وأن أرواح الكفار والعياذ بالله وأهل الشقاوة تكون في عذاب إلى يوم القيامة. وذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الأمر والذي قبله، أي ذكر هذا الأمر وذكر حياة الشهداء، جاء في سياق الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، لأن مما يدخل فيه الإيمان بما يكون عند الموت وما يكون بعده في القبر والبرزخ. لأنه قد يتساءل الإنسان لماذا يذكر هذه المسألة، لأنها مما يكون بعد الموت فيجب الإيمان به، وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. ولأجل هذا ذكر المصنف هذه المسألة تبعا أو ضمن الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. ومن الأدلة على أن المؤمن منعم إلى يوم القيامة ما جاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. الشاهد قوله إن نسمة المؤمن، أي إن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. والفرق هنا بينه وبين الشهيد أن روح الشهيد تطير في الجنة، يعني هي في جوف طائر يطير في الجنة وينتقل، ولكن روح عامة المؤمنين هي في الجنة ولكنها لا تنتقل كما نص عليه ودل عليه الحديث. وقالوا هذا فيه كرامة للشهيد على سائر الناس وعلى غيره. ومن الأدلة أيضا على أن أهل الشقاوة معذبون إلى يوم القيامة قوله تبارك وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هم معذبون إلى يوم الدين. ثم قال: ويوم تقوم الساعة، أي هذا قبل يوم الدين. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، نعوذ بالله منهم وأن نكون منهم، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فشاهد قوله هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهل النعيم والعذاب يقع على الروح أم على الجسد؟ قيل إن العذاب والنعيم يكون على الروح فقط، وقيل إنه يكون على الجسد فقط، لكن الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة أن النعيم والعذاب يكونان على الروح والجسد معا، ونقل بعض أهل العلم اتفاقهم على ذلك. وقد تنعم الروح أو تعذب منفصلة عن الجسد، كما في حديث إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة أو يعلق في شجر الجنة الذي مر معنا قريبا، فهذا دليل على أن الروح هي التي تنعم. وقد تنعم الروح أو تعذب متصلة بالجسد والبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما معا، كما دلت على ذلك كثير من النصوص ومن الحديث، وسيأتينا شيء منها بإذن الله تبارك وتعالى. إذن فالروح قد تعذب منفصلة أو تنعم منفصلة، وقد تعذب أو تنعم متصلة بالجسد، فيقع النعيم أو العذاب على الروح والجسد معا، فهذا الذي عليه عامة أهل السنة. ومن اللطائف التي أعجبتني في هذا في بيان أن النعيم أو العذاب إنما يستحقه الروح والجسد معا، ما روي عن ابن عباس أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد، فتقول الروح للجسد: أنت فعلت، أي الروح تتهم الجسد تتبرأ من الجسد، ويقول الجسد للروح: أنت أمرت وأنت سولت. الجسد يتبرأ من الروح، يقول لها: أنت التي أمرت وأنت التي سولت. فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير والآخر ضرير دخل بستانا. انظروا إلى هذا المثل وجماله، يعني مثل الروح والجسد كمثل رجل مقعد وهو يبصر، ومعه رجل آخر ضرير ويمشي. فقال المقعد للضرير: إني أرى هاهنا ثمارا ولكن لا أصل إليها. فقال له الضرير: اركبني فتناولها، أي يصعد على ظهري، أي سيحمل الأعمى سيحمل المقعد الذي يرى. قال: فتناولها. فركبه فتناولها، فأيهما المعتدي؟ فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما، فإنكما قد حكمتما على أنفسكما، أي أن الروح والجسد إذا أذنبتا استحقتا معا العقوبة، وإذا عملتا صالحة استحقتا معا الجزاء والثواب. فهذا مثال جميل يذكر كثيرا في كتب التفسير، مرويا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله أن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، أي يختبرون ويمتحنون. الفتنة هي الاختبار والامتحان في اللغة، فيختبرون ويمتحنون بأسئلة يسألها ملكان، يسمى أحدهما المنكر ويسمى الآخر النكير، فيسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله من شاء من عباده المؤمنين بفضله ويوفقهم لحسن الإجابة، ويضل الله الظالمين ويصرفهم عن الإجابة بعدله. واستدل المصنف عليه رحمة الله على هذا الأمر بقوله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، كما في سورة إبراهيم. وقيل قوله تعالى في الحياة الدنيا عند السؤال في القبر، قال الآية ماذا فيها؟ يثبت الله الذين آمنوا في الحياة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل إن الحياة الدنيا هنا هي عند السؤال في القبر، وفي الآخرة عند البعث يوم القيامة. وقيل في الحياة الدنيا معناه قبل الموت، وفي الآخرة يعني في القبر، وهو قول أكثر المفسرين عليهم رحمة الله. وعلى الوجهين وعلى التفسيرين فإن الآية دليل على فتنة القبر، يعني سواء قلنا إن في الحياة الدنيا المقصود بها القبر أو قلنا في الآخرة المقصود بها القبر، فعلى القولين على قولي أهل التفسير فإن الآية تكون دليلا على فتنة القبر وسؤال الملكين، وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا سئل في القبر المسلم، أو قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحديث عند البخاري، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سؤال الملكين في القبر. والأدلة على فتنة القبر وسؤال الملكين كثيرة كثيرة جدا، فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وهذا دليل على تسمية هذه الملائكة، ملائكة السؤال، بمنكر ونكير. قال: فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقوله، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله. يعني الآن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول المنافق حينما يسأل. قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم فتختلف فيها أضلاعه، أي عافانا الله وإياكم، يدخل ضلوعه بعضها في بعض من شدة ما يلتئم القبر عليه عافانا الله وأكرمنا وإياكم، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن أنس، واللفظ للبخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. دل هذا أنه كان يقولها في الدنيا، لكن لما كان يقولها في الدنيا بغير قناعة ودون أن يمتلئ قلبه بها، بل كان يقولها تبعا لما يقوله الناس، فما كان جوابه في القبر والعياذ بالله؟ قال لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، أي لا علمت ولا فهمت. ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيسمعها من يليه غير الثقلين، يعني يسمعها كل المخلوقات إلا الإنس والجن، أسأل الله العفو والعافية. ومن الأدلة أيضا على فتنة القبر وسؤال الملكين حديث البراء بن عازب الطويل في مسند الإمام أحمد، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن العبد المؤمن فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يعني يطلب من الله أن يقيم الساعة فرحا لعلمه بما ينتظره من الخير. أما العبد الكافر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث، والحديث طويل جدا في مسند الإمام أحمد، من لا يعرفه يرجع له، ومن يعرفه دائما ما يرجع له ليتعظ به ويتعظ بالقبر وما يكون فيه وما ينتظر العبد فيه، نسأل الله الثبات. قال صلى الله عليه وسلم عن العبد الكافر أو الفاجر، قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري، ها هذه إجابة يقولها الذي لا يعلم، وهذا نقوله في العامية، يعني كلنا العرب نقولها في العامية وهي كلمة عربية. فيقول ها لا أدري، ها كالذي اندهش من السؤال والذي لم يكن ينتظره أو عجز عن الإجابة عنه. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، نسأل الله العافية. ويأتيه رجل قبيح الوجه، وقارن هنا بين ما كان يلقاه المؤمن في قبره وما يلقاه الكافر والمنافق والفاجر، أعاذنا الله وإياكم من هذه العاقبة. قال: ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. كان المؤمن يقول: ربي أقم الساعة فرحا حتى يرجع لأهله وماله، وهذا يقول: ربي لا تقم الساعة. لماذا؟ لعلمه بأن ما ينتظره في الساعة أمر وأدهى وأعظم، نسأل الله حسن الخاتمة وحسن العاقبة والسلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. وبعد الفتنة والسؤال يكون حال الإنسان في قبره إما في نعيم وإما في عذاب، فإن وفقه الله عز وجل لحسن الجواب ففي نعيم القبر، وكان قبره روضة من رياض الجنة إلى يوم القيامة. وإن كان لم يوفق إلى حسن الإجابة عذب في قبره، وكان قبره حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة والعافية. وعذاب القبر أو نعيمه يقالان لكل من مات، أو ينالان كل من مات، فهذه تسمية لما ينال العبد في البرزخ بين الدنيا والآخرة من نعيم أو عذاب، باعتبار الغالب أن الناس إذا ماتوا يدفنون، لكنه يشمل أيضا من لم يدفن كالغريق والمحروق ومن أكلته السباع ومن أكلته الطير ومن تحلل جسده في بقعة من بقع الأرض وغيرهم، كل هؤلاء يجدون في البرزخ ما يسمى بعذاب القبر أو نعيم القبر. فسمي الأمر بعذاب القبر أو نعيم القبر لأن الغالب في الناس أنهم يدفنون، لكن لا يمنع قولنا عن عذاب القبر ونعيم القبر إنه نعيم أو عذاب أنه لا ينال من لم يقبر ولم يدفن، بل لا ينال الجميع، دفن أو مات بإحدى الطرق التي ذكرناها أو بغيرها. والأدلة على عذاب القبر ونعيمه كثيرة في الكتاب والسنة، وإنما نذكر ذلك لأنه نبتت نابتة ونشأت ناشئة في هذا الزمان ممن أنكر هذا الأمر، نسأل الله العفو العافية. والأعظم والأشر والأخبث والأدهى والأمر أن هذا يأتي ممن يتزي بزي العلم، ومن ينتسب إلى العلم، ومن يظهر في الشاشات، ومن يلقي الدروس، ومن يخطب في الناس، ومن يعظمه الناس ويعتبرونه شيخا أو عالما وهو ليس له من ذلك إلا الاسم، نسأل الله العفو والعافية. وقد ابتلي وفتن كثير من الشباب بهؤلاء. فمن أدلة الكتاب قوله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد مرت الآية معنا، فدلت الآية على أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، وذلك هو عذاب القبر. ماذا قال هنا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم أسبق الله عز وجل لهم عذابا قبل يوم القيامة، ثم في يوم القيامة سيدخلون أشد العذاب. ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الشاهد قوله تبارك وتعالى: سنعذبهم مرتين، قال ثم أي في الآخرة يردون إلى عذاب عظيم. فقوله تبارك وتعالى: سنعذبهم مرتين، المرة الأولى بفضيحتهم، والثانية بعذاب القبر. هاتان هما المرتان في قوله سنعذبهم مرتين، قيل الأولى بفضحهم في الدنيا والثانية بعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقيل الأولى بالقتل والسبي والثانية بعذاب القبر، وقيل الأولى بالمصائب والثانية بعذاب القبر، وقيل الأولى بأخذ الزكاة منهم وإقامة حدود الله عليهم والثانية بعذاب القبر، وقيل غير ذلك. فهذا كله قيل في قوله تبارك وتعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم هذا العذاب يوم القيامة. في الآية فيها دليل كما ترون واضح على عذاب القبر. ومن الأدلة عليه أيضا في القرآن قوله تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأدنى هو عذاب القبر على ما ذهب إليه جماعة من السلف ومن أهل التفسير وقيل غير ذلك. أما الأحاديث التي فيها إثبات عذاب القبر ونعيمه فقد بلغت حد التواتر، فمنها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في المسند، وحديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث أنس في الصحيحين، وحديث البراء الطويل، وقد سبق ذكرها قريبا، يعني قريبا منذ بداية الدرس ذكرناها جميعا هذه الأحاديث. ومن الأحاديث أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اسمعوا، قال وما يعذبان في كبير، يعني عذاب القبر يمكن أن ينال العبد في أمور قد يحتقرها، نسأل الله العفو والعافية. قال وما يعذبان في كبير، أما هذا وفي رواية أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا أو الآخر فكان يمشي بالنميمة، نسأل الله العفو والعافية. وهذه أمور كثير من الناس يتهاونون فيها ويتهاونون فيما هو أعظم منها، نسأل الله العفو والعافية. ومن الأدلة أيضا على عذاب القبر أو نعيمه ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عجوز اليهود أو من عجوز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، يعني أنكرت عائشة رضي الله عنها كلامهما، فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز اليهود أو من عجوز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا، يعني انظروا إلى انصاف رسول الله، هن عجائز من اليهود، ومع ذلك لما قالت الحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت رضي الله عنها فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. ومن الأدلة أيضا ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، في حائط أي بستان، والحائط هو البستان الذي يكون محاطا بجدار، في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب عن البغلة فهاجت البغلة حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يسقط عنها. قال زيد وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال صلى الله عليه وسلم فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، إلى آخر الحديث. يعني لولا أن يخاف الناس أن يدفن بعضهم بعضا لهول ما يسمعون لأمر رسول الله، لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعا ربه أن يسمع هذه الأمة من عذاب القبر، ولكنه إشفاقا منه صلى الله عليه وسلم على الأمة وعلى هول هذا الأمر من أن يصيبهم لم يدعو ربه بذلك. ومن الأدلة على عذاب القبر أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وغير ذلك من الأحاديث في بيان أن عذاب القبر أو نعيمه حق، وهي أحاديث متواترة كما بينا بلغت حد التواتر، لا ينكرها إلا جاهل أو من طمس الله عز وجل نور الإيمان من قلبه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال المصنف رحمه الله: وأن على العباد حفظة، أو وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. أنهى المصنف رحمه الله الكلام عن الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به من مسائل، ثم تكلم عن الركن الذي بقي من الأركان الستة، بقي ركن لم يذكره فتكلم عنه هنا، وهو الإيمان بالملائكة. والأصل أن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، ولكن المصنف رحمه الله أشار إليه في آخر هذه الرسالة. وذكر المصنف هنا صنفين من الملائكة ووظائفهم، وهم الملائكة الحفظة الذين يكتبون الأعمال، يكتبون أعمال العباد من خير أو شر، وذكر أيضا ملك الموت الذي يقبض الأرواح. وقوله رحمه الله: ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، أي أن الله عز وجل يعلم كل ما يكتبه الملائكة، لا يخفى عليه شيء من ذلك. فكتابة الملائكة لا لعجزه سبحانه وتعالى ولا لنسيانه سبحانه وتعالى، فقد أحاط ربي بكل شيء علما، لكن هذه الكتابة، ولكن هذا الأمر من تمام عدله عز وجل ولإقامته الحجة على الخلق كي لا ينكروا أقوالهم وأعمالهم، كما قال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل غني عن الكتابة، والله عز وجل لا يظل ربي ولا ينسى، ولكنه من عدله جعل الملائكة تكتب عليهم كل ما يقولون وكل ما يفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والملائكة في اللغة جمع ملك، وهو مشتق من الألوكة وهي الرسالة، لأن الملك يبلغ عن الله تبارك وتعالى، لأجل هذا أخذ اسمه من الألوكة وهي الرسالة، لأنه يبلغ عن الله عز وجل، ولأنه أيضا يكون رسولا بين الله عز وجل وبين أنبيائه، فهذا معنى الملك في اللغة. أما في الشرع فالملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم من نور وأعطاهم قوة وقدرة على التشكل، لا يأكلون ولا يشربون ولا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا لا بد منها. كيف يتحقق الإيمان بالملائكة؟ كيف يكون العبد مؤمنا بالملائكة؟ بهذه الأمور الأربعة التي سنذكرها، وكل واحد منها يدخل فيه تفاصيل. فهذه الأمور: أولها الإيمان بوجودهم وأنهم لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون ويعبدونه ويسبحونه. قال تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز من قائل: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الثاني الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم، كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير، ومن لم نعلم أسماءهم نؤمن بهم إجمالا. الثالث الذي يكون به الإيمان بالملائكة: الإيمان بما علمنا من صفاتهم، كخلقهم من نور وأنهم أولو أجنحة، وكصفة جبريل له 600 جناح قد سد الأفق كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما ثبت من أوصافهم. الأمر الرابع في الإيمان بالملائكة الذي ينبغي تحقيقه الإيمان بما علمنا من أعمالهم، كجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، ومالك موكل بالنار، ومنكر ونكير موكلان بالسؤال في القبر كما مر معنا، وغير ذلك. وقد دلت أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الإيمان بالملائكة، وأنه ركن من أركان الإيمان. فمن ذلك قوله عز وجل في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل ذكرهم بذكره، فقال عز وجل في أعظم شهادة، شهادة التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقرن صلاتهم على النبي بصلاته تبارك وتعالى. ومن الأدلة في السنة حديث جبريل المشهور، قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والملائكة عليهم سلام الله لهم أوصاف خلقية وأوصاف خلقية، يعني أوصاف خلقية في الأخلاق التي تفضل الله عز وجل بها عليهم، وفي الخلق أي في خلقهم الذي خلقه الله عز وجل. وقد جاء ذكر هذه الأوصاف أو الصفات في كثير من النصوص. فمن أوصافهم الخلقية أنهم كرام بررة، قال تبارك وتعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما في سورة التحريم. وأنهم يخافون الله، قال تبارك وتعالى في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم. وأنهم عابدون مسبحون، قال الله عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كما في سورة الأنبياء. وغيرها من الأوصاف الخلقية التي أكرمهم الله عز وجل بها. أما أوصافهم الخلقية فمنها أنهم خلقوا من نور، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين. ومنها أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد، قال تبارك وتعالى في وصف جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فقال ذي قوة، فبين أنه ذو قوة. ومنها أنهم أولو أجنحة، قال عز وجل في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ومنها أنهم يتشكلون بما ييسره الله عز وجل لهم، كقوله تبارك وتعالى عن جبريل في قصة مريم عليه السلام في سورة مريم: فتمثل لها بشرا سويا، فقال تمثل أي تشكل لها في صورة بشر. وكما في قصة إبراهيم ولوط، أتى الملائكة إبراهيم وأتوا لوطا في صورة بشر حسان. وكما أيضا كان يأتي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وهو صحابي جميل الخلقة. وكذلك أيضا كان يأتي في صورة أعرابي كما في حديث جبريل المشهور الذي ذكرناه قبل قليل، جاءه في صورة رجل أعرابي لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد. وغير ذلك من الصفات الخلقية والقوة التي أكرمهم الله عز وجل بها. والملائكة لهم وظائف وأعمال وكلهم الله تعالى بها. فمنهم الموكل بالوحي من الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله، وهو جبريل عليه السلام، قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عليها مرتين، الأولى في قوله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين، والثانية في قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وجبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة، وذلك لأن وظيفته هي أشرف وظائف الملائكة، ولأن الله عز وجل قد ذكره في كتابه كثيرا بما لم يذكر غيره من الملائكة، ولأن الله عز وجل وصفه في كتابه بأوصاف لم يصف بها غيره من الملائكة عليهم سلام الله أجمعين. وفي اسم جبريل لغات كثيرة، أربع منها جاءت في القراءات السبع المتواترة، وهي جبريل وجبريل وجبرائيل بدون مد يعني بدون ألف بعد الراء، جبرائيل وجبرائيل يعني ليس هناك ياء بعد الهمزة، جبريل جبريل جبرائيل وجبرائيل. وواحدة منها جاءت في السنة وهي جبرائيل في قوله صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل. فهذا ما يتعلق بالملك الموكل بالوحي جبريل عليه السلام. ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام، فقد جاء في حديث ابن عباس عن أسئلة اليهود التي سألوها للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك، يعني هم يختبرون رسول الله ويسألونه، قالوا فأخبرنا من صاحبك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، هكذا قال اليهود، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقدر، وهذا الشاهد أنه ملك القطر والمطر والنبات، قالوا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآيات. وقد خصه الله عز وجل بالذكر في كتابه مع جبريل فقال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وفي اسم ميكائيل أيضا لغات، ثلاث منها جاءت في القراءات المتواترة، وهي ميكائيل وبها قرأ الجمهور، وميكائيل وبها قرأ نافع، ميكائيل يعني ليس هناك ياء بين الهمزة واللام، وميكال وبها قرأ حفص وأبو عمرو عليهم رحمة الله. فهذا هو الملك الموكل بالقطر وهو ميكائيل. ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر، أي ينتظر متى يأمره الله عز وجل بالنفخ في الصور فينفخ، نسأل الله السلامة. وقد جاء التصريح باسمه إسرافيل في بعض الأحاديث والروايات التي لا تخلو من مقال ولا تخلو من ضعف، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن إسرافيل هو الملك الذي ينفخ في الصور. قال القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره والأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري اشتهر أن صاحب السور إسرافيل عليه السلام، هكذا نقلوا الإجماع عليهم رحمة الله. وقد ذكر بعض العلماء أيضا أن إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور، وهو كذلك من الملائكة التي تحمل العرش لوروده في بعض الآثار، ولكنها آثار لا تثبت، ورد في بعض الآثار أن إسرافيل من حمارة العرش لكنها آثار لا تصح. وهؤلاء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أفضل الملائكة، واستدل العلماء على ذلك بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في دعاء الاستفتاح الذي سبق أن ذكرنا شيئا منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث، وكلكم تعرفونه بفضل الله عز وجل. وقيل إن هذه الأسماء جبريل وميكائيل وإسرافيل هي أسماء عربية، وقيل إنها أسماء أعجمية، ومعنى جبر وميكا من ميكائيل وسرافي من إسرافيل معناها في العبرانية عبد، ومعنى إيل الله، فيكون معنى هذه الأسماء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل عبد الله. وقيل جبريل معناه عبد الله، وميكائيل معناه عبيد الله بالتصغير، وإسرافيل معناه عبد الرحمن، والله تعالى أعلم وأجل. ومن هؤلاء الملائكة الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت، قال تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وله أعوان، قال تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال توفته رسلنا، فبين أن ملك الموت له أعوان، له أعوان. وكذلك في حديث البراء الطويل أنه حينما يقبض الروح لا يدعونها في يده طرفة عين ويتناولونها ليضعوها في الكفن، والحديث كما قلت لكم فيه كثير من الفوائد فليراجع، ولولا ضيق المقام لسردته وذكرته بطوله، ولعلنا ييسر الله عز وجل في مرة نجعل محاضرة خاصة بهذا الحديث نستخرج ما فيه من الفوائد العظيمة. وقد اشتهر عند الناس أن ملك الموت اسمه عزرائيل أو عزرائيل، ولكن ذلك لم يثبت، ولكن ورد في بعض الإسرائيليات. ومن الملائكة أيضا خزانة الجنة، قال تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الشاهد قوله: وقال لهم خزنتها، أي خزانة الجنة. وقد اشتهر عند كثير من العلماء أن خازن الجنة اسمه رضوان، وورد ذلك في بعض الأحاديث، ولكنها أيضا لا تثبت. ومن الملائكة أيضا خزانة جهنم، قال تبارك وتعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، كما في سورة غافر. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وقال عز وجل: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وخازنها، أي خازن النار، اسمه مالك، هذا ثابت في كتاب الله، قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، كما بين الله عز وجل في سورة الزخرف. ومنهم أيضا الملائكة منهم الحفظة الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها، وقد ذكرهم المصنف عليهم رحمة الله، قال تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم الموكلون بحفظ العبد في جميع أحواله، المقصود بالحفظ هنا الحفظ في الصنف السابق، الحفظ أي كتابة الأعمال، وهنا الحافظون الذين يحفظون العبد ويحمونه بفضل الله عز وجل وحفظه، قال تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وقال تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم الموكلون بسؤال العبد في قبره وهو منكر ونكير، وقد سبق أن ذكرنا الحديث الذي فيه هذه التسمية. ومنهم حملة العرش، قال تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ومنهم الموكلون بالرحم، ومنهم ملائكة سياحون يشهدون مجالس الذكر، ومنهم الموكل بالجبال، وغيرهم من الملائكة ممن وكلهم الله عز وجل بوظائف أخرى لا يعلم جنوده سبحانه وتعالى إلا هو. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بعد أن أنهى المصنف رحمه الله الكلام عن أركان الإيمان، ذكر بعض المسائل التي يذكرها أهل السنة في كتب العقيدة عندهم، وذلك لارتباطها الوثيق بها أي بالعقيدة، وأيضا لمخالفة كثير من أهل الأهواء والبدع في هذه المسائل. فمن ذلك أن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابعو التابعين. وقد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة بإثبات هذه الأفضلية وبإثبات هذا الترتيب، فالمصنف رحمه الله لم يأتي بذلك من عنده. فمن الأدلة على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعن ابن مسعود في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقيل القرن معناه الجيل من الأمة، وقيل القرن معناه 100 عام، وقيل غير ذلك. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ونصوص الكتاب والسنة زاخرة بذكر فضل الصحابة والثناء عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد أخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم وأنه وعدهم بالجنة. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فبين الله أنه رضي عنهم وبين أنه من أهل الجنة وأنعم بها من تزكية، فهل بعد هذه التزكية من تزكية؟ وأخبر عز وجل أنه كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، فقال عز وجل في سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وأخبر سبحانه وتعالى أنه أوجب على من جاء بعدهم محبتهم والاستغفار لهم وسلامة الصدر نحوهم، فقال تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد تواترت الأدلة من السنة أيضا على فضلهم وعلو قدرهم ومنزلتهم، فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن محبتهم من علامات الإيمان. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ومن ذلك أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن إيذائهم وعن سبهم، وأخبر أن من دونهم ومن جاء بعدهم لا يبلغ مرتبتهم مهما كثر عمله الصالح. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أنفق أحدنا مثل ذهب أحد ذهبا صدقة في سبيل الله لم يبلغ ذاك العمل الصالح ما قدمه أحد الصحابة بكفين أو بنصف ذلك، أي بكف واحد. يعني تنفق جبلا ذهبا مثل أحد في سبيل الله إرضاء لله لا يبلغ ذاك الذي قدمته ما قدمه أحدهم بيد واحدة من أيديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال المصنف: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومما يجب اعتقاده في الصحابة أن أفضلهم هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذلك لما ورد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فبين أن من ينبغي الاقتداء به بعده هم الخلفاء الراشدون المهديون. قال: وأفضل الأربعة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. وعن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي، أي لعلي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية هو ابن علي، يعني سأل علي بن أبي طالب، سأل علي بن أبي طالب: أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: وخشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، فبين أفضلية أبي بكر وأفضلية عمر رضي الله عنه. ومن تواضعه قال: ما أنا إلا بشر من المسلمين. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ولا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. بعد أن بين أفضليتهم عن غيرهم من الناس ومنزلتهم رضي الله عنهم، بين ما يكون موقف المسلم أمام مواقفهم، وما حصل منهم، وما حصل من فتنة ومن تقاتل بين الصحابة رضي الله عنهم، فيجب للمسلم أن يلتمس لهم الأعذار في ذلك، وأن يجد لهم المخارج، وأن لا يذكرهم إلا بأحسن ذكر، وأنهم كانوا مجتهدين، فمنهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد مخطئ له أجر واحد. فلا ينبغي أن يتطاول أحدنا ممن جاء في هذا الزمان أو بعده أو بعدهم مطلقا عليهم، أو يذمهم أو يسبهم لأجل ما وقع بينهم، كما تعلمون جميعا من الفتنة التي وقعت بين الصحابة. فلا ينبغي أن يتخذ ذلك ذريعة للطعن فيهم أو تنقصهم. وأهل السنة يقرون بمنزلتهم جميعا، وأن منهم مجتهدا مصيبا، وأن منهم مجتهدا مخطئا، وأنهم يعتذرون للمخطئ منهم، ولا يقعون فيه ولا في عرضه ولا في مقامه. وقد تقدم معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فكفى به من نهي عن الوقوع في عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم. بين هنا ما يعتقده أهل السنة والجماعة من وجوب الطاعة لأئمة المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالطاعة في المعروف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة في المعصية. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة بغض النظر عن تنزيله في الواقع، لأن كثيرا من الناس اتخذوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هزؤا من حيث لا يشعرون. فحيننا ما نتكلم عن هذه الأمور فإنما نتكلم عنها كأصول ثابتة في الكتاب وفي السنة، فلا ينبغي أن يحمل أحدنا شنآن بعض الحكام أو من تولوا أمور المسلمين على الاستهزاء بسنة رسول الله. فرق بين أن تمتعظ من ذاك ومن تصرفه ومن قوله أو فعله، وفرق بين أن تستخف ممن لا يحسن تنزيل الأصول على الواقع فينزل نصوص السمع والطاعة في غير من يستحقها وفي من لا يستحقها، فرق بين هذا وبين أن تستخف بالأمر فيضحك أحدهم ويقول ها ها ها هؤلاء جماعة الطاعة ونحو ذلك، وهذا كلام الله وكلام رسوله. فالأصل ثابت والآية ثابتة والأحاديث ثابتة، لكن الخطأ يكون في تنزيله على الواقع وفي تنزيل هذه النصوص على من لا يستحقها، فهذا هو الخطأ. ولكن إياك أن تستخف بهذا الأصل فتقع في الاستخفاف والاستهزاء بالآية أو بالحديث، فهذا شيء وهذا شيء، لا ينبغي الخلط. حينما نذكر هذه الأصول نذكرها من باب التأصيل وما يعتقده أهل السنة، وليس معناه بحال من الأحوال أننا ننزل هذا على زيد أو على عمرو. ثم قال وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون. نهى الله عن الجدال وعن المراء لما فيه من إبطال الحق ومن إحقاق الباطل، فهذا هو المراء والجدال المذموم. أما إذا كان جدالا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل وإبطاله فهو مطلوب، كما قال تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر هنا بجدالهم، ولكن لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل قال وترك كل ما أحدثه المحدثون. فينبغي على الإنسان أن يلتزم طريق السلف وآثارهم وما كان عليه رسول الله وأصحابه، ولا يتبع أهل الأهواء والبدع الذين غيروا وأحدثوا وبدلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما مر معنا سابقا في دروس قديمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول عنهم في الحوض أمتي أمتي يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وكذلك لما ورد أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فينبغي على المسلم أن يعوض بنواجذه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما أمرنا بذلك. ثم قال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد ختمنا هذا المتن المبارك، نسأل الله عز وجل أن يبارك في قائله وفي سامعه وفي كل من شهده، وأن يجعله ذخرا لنا حين نلقاه، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يجعله خالصا لوجهه صوابا، وأن يرفعنا به في عليين نحن ووالدونا وأهلنا ومعلمونا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ننظر إن كان هناك أسئلة سأجيب عنها ثم سأرسلها لكم، لأن وقت صلاة العشاء عندنا قد حل حتى لا تفوتني الصلاة، فسأجيب عنها ثم بإذن الله سأنزل مقطعا سيضعه الإخوة بإذن الله على الصفحة، فتابعوها بإذن الله لتجدوا الأجوبة عن أسئلتكم إن كان هناك أسئلة، لأني لم ألقي نظرة إن كان هناك أسئلة أم لا. فإن كان هناك أسئلة بإذن الله نجيب عنها ونضع المقطع، وإن لم يكن هناك أسأل الله عز وجل أن يعينكم على الامتحانات وهي يسيرة بإذن الله، وأن يوفقكم وأن يبارك فيكم وأن ينفع بكم. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالتمسك بالعلم النافع والعمل الصالح، وهذا باب خير فتحه الله عز وجل لكم، فإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تقصر وتفرط فيه، فإن تقصيركم وتفريطكم سيحمل غلق هذا الباب على من بعدكم. إذا توانيتم وتخاذلتم فإن هذا الصرح الذي يسره الله عز وجل قد لا يستمر، وقد تكونون سببا في حرمان من بعدكم ومن يريد الالتحاق. فالله الله اجتهدوا وجدوا، وقد يفتر العبد، ولكن إياكم أن تتركوا وأن تنصرفوا عن هذا الأمر بالكلية. بارك الله فيكم ونفع بكم ووفقهم إلى ما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.